هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، إن المسلم إذا نظر إلى الأعمال المفروضة عليه في اليوم والليلة من صلاة وصيام وصدقة وفرض ونفل وغيرها، وأراد أن يقتدي بأفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك في غاية اليسر وفي غير مشقة عليه، ولا يمنعه ذلك من أداء مصالحه الدنيوية، كما أنه يتمكن مع ذلك من أداء الحقوق كلها، حق الله وحق نفسه وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه ويصل في النهاية إلى العجز عن أداء المفروض عليه، بل ربما ينقطع عن أداء أي شيء. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر أشد النكير على الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم وألزموا أنفسهم بما لم يأمر به الدين، فكان أحدهم يصوم ولا يفطر، وكان الثاني يقوم ولا ينام، وكان الثالث يعتزل النساء ورفض الزواج. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما هم عليه من التشديد والتعسير على أنفسهم ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى، ونسوا أن دين الإسلام مبني في أوامره في العبادات والمعاملات على التيسير والرفق، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم، وقال عن نفسه: أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي من قاوم هذا الدين بشدة وغلو، وفرض على نفسه من أمور العبادات بما لم يتماشى مع قواعد هذا الدين وأسسه القائمة على اليسر والسهولة والسماحة، ولم يقتصد، غلبه هذا الدين وصعب عليه أداء ما افترضه الله عليه من العبادات وتراجع عن أدائها. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصد في كل شيء وحث عليه، فقال: والقصد القصد تبلغوا، أي أن الاعتدال في كل شيء يوصل إلى التمام والكمال وبلوغ الغاية المنشودة من ذلك، وهي رضا الله عز وجل. فنحن أمة وسط، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا إفراط ولا تفريط. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.